حزن معاقلة كان ما شكيت لو كل ما فيني سلام لو طحت ولا لو مشيت أرجع بأخلاقي قمم ازداد فخري ما حييت عندي داخلي شيء ختم إني بكافح لو سعيت طفل معاقولي قيام من طيب أخلاقي رقيت محال إني أنهزم ببني عندي أمل عندي عزم معاقلة لكن ما ما بذر فدموعي عدم ما عمرت لدموع بيت حب الأمل يبني أمم مبدأ على بر رسيت ما دام في عزمي كرم عندي أمل عندي عزم معاقل